بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرة السابقة نستخلص العبر والدروس من غزوة بدر، وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مجموعة من السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة. وهذه الغزوة يعني نصر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فيها، أولا بإلقاء الرعب في قلوب المشركين، وذلك برؤية عاتكة بنت عبد المطلب والتي ذكرناها في المرة السابقة، ثم خوف المشركين من الخروج من مكة حتى لا يأتي بني بكر فيغيرون عليهم، لأنه كان هناك يعني بينهم وبين بني بكر خصومة. والشيطان تمثل في سورة سراقة ابن مالك وأمنهم من هذه الناحية. ثم كانت حكاية حكيم بن حزام رضي الله عنه في ذبح الجزور الذي ذبح ثم تناثر دمه في خباءات المشركين، كان لم يمت بعد فجرى فتناثر دمه في خباءات المشركين فتشاءموا من ذلك وظنوا أن يحدث الشر كبير لهم. أيضا كان من ذلك قصة عداس أنه أخبرهم أنهم سيهزمون وأنهم سيقتلون وأنهم يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان يدل على إسلام عداس. وأيضا كان في تخذيل وتثبيط للمشركين، لكن المشركون مضوا للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وللقاء حتفهم ونصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كان على الطريق الآخر من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم هناك أيضا دروس وعبر مستخلصة من ذلك، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جعل كل اثنين أو ثلاثة على بعير يتعاقبونه لقلة الدواب، يعني لقلة الظهور التي يركبونها كانت قليلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم جعل كل ثلاثة على بعير يتعاقبون، يعني واحد يركب واثنين يمشون ثم يركب واحد وينزل الذي كان يركب وهكذا. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا على بعير ومعه اثنين عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأثر بشيء لنفسه، أولا خرج لهذا الغزو بنفسه عليه الصلاة والسلام، وذلك حتى يكون هناك يعني قدوة وأسوة وفيه تحفيز للمسلمين أن يخرجوا كما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم تعاقب على بعير كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال كنا يوم بدر على كل ثلاثة على بعير، كان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نحن نمشي عنك، فقال ما أنتما بأقوى مني ولا بأغنى عن الأجر ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء دوره ينزل من على البعير نزل، فقال يعني صاحبيه أبو لبابة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما نحن نمشي عنك، يعني المسافة التي ستمشيها نمشيها عنك، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدث مساواة بين القائد والجند، وهذه تدعو إلى تحفيز النفوس، إلى تحفيز النفوس، والشعور بالعدل والمساواة يعطي الطمأنينة والسكينة في النفوس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لستما بأقوى مني، كي تمشون وأنا أركب، وليس أنا بأغنى عن الأجر منكما، أنا أريد أن يكون الأجر، لأن الأجر يكون على أمرين، الأجر في العبادات يكون على أمرين، إما على التعب والنصب، وإما على النفقة، وإما على النفقة. يعني يمكن إنسان يتعب يمشي، يتعب يؤجر على ذلك، وواحد آخر يشتري بعير يركبه ويمشي عليه، هذا لن يتعب، هذا لن يتعب، لكنه أنفق. فالذي أنفق يأخذ أجر على النفقة، والذي مشى يأخذ أجر على تعبه ونصبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في الحج: إنما أجرك على قدر تعبك ونصبك، على أجر تعبك ونصبك. فهذا في ناحية التعب والنصب يكون عليه أجر، والنفقة أيضا يكون عليها أجر، على أجر نفقتك ونصبك. فالنفقة عليها أجر والنصب عليه أجر. هنا ليست هناك إمكانية لشراء البعير، ليست هناك إمكانية لشراء البعير، إذن المحل هنا محل بذل بإيه؟ بالتعب. المحل هنا محل بذل بالتعب، لأنه ليس هناك مجال للنفقة، ليست هناك أموال نشتري بها يعني دواب نركبها لكي نأخذ الأجر على النفقة. فتكون المنافسة هنا في إيه؟ في التعب، في التعب والنصب يكون عليه الأجر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الأجر، وأراد أن يبين أنه وإن كان هو رسول الله لكن ليس غنيا عن الأجر، وإن كان غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أنه عبد شكور، إلا أنه عبد شكور، لا يترك موضع من مواضع الأجر إلا أقدم عليه صلى الله عليه وسلم، يعني ليأخذ أجره منه، ولينهل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وليكون هو النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفعل ذلك. فكان إذا أمر بأمر كان أول من يفعله، وإذا نهى عن نهي كان أول من يتركه. وهكذا القائد والإمام والقدوة لا بد أن يكون كذلك، لا بد أن يكون كذلك. فهذا درس ينبغي أن نتعلمه، هذا درس ينبغي أن يتعلمه. لا يؤثر القائد نفسه بالراحة ويتعب جنوده، وإنما ينبغي أن يشعرهم أنه على قدم المساواة معهم، إلا أن يكون ضعيف، إلا أن يكون قد نحمل نحن قائد كبير في السن وضعيف وكذا، ففي هذه الحالة نريحه، يعني نوفر له الراحة التي تليق بسنه، تليق بمرضه، لكن نحتاجه في المعركة لفكره، لخبرته. ممكن نحمل قائد معنا ضعيف ومريض ولا يستطيع المشي، ولكن نحن نأتي به إلى المعركة لخبرته العسكرية ولفكره وكذا، ففي هذه الحالة نوفر له الراحة التي تليق به، نوفر. لكن إذا كان قويا ينبغي أن يظهر أنه على قدم المساواة مع الجند، إن هذا فيه تحفيز لروح الجند والاقتداء به. ففي هذا الموقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عبر، منها التواضع الجم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الملوك عندما يدخلون المعارك حتى إذا شاركوا فيها، الملوك يحملون على عروش، والعروش تكون على دواب وأبها وخيمة مستقلة، وحتى في المعركة فرش وثيرة وطعام ما لذ وطاب من الطعام وكذا من الأشياء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وهو أعظم من الملوك والرؤساء عليه الصلاة والسلام، إلا أنه على قدم المساواة مع جنده، على قدم المساواة مع جنده. وهذا يختلف عن الملوك وعن الرؤساء في دخولهم المعارك. فهذا فيه تواضع جم من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه عد نفسه كفرد من أفراد المسلمين، فلم يجعل لنفسه راحلة مستقلة، بل أشرك معه اثنين كبقية الجيش. وهو بهذا يقرر مبدأ عاليا من مبادئ العدالة والمساواة في الحقوق المشتركة، ويعطي بذلك مثلا عاليا للقائد القدوة في الكمال الإنساني، حيث أفاد بسلوكه هذا بأن الكمال في الإسلام لا يكون بالترفع والأبهة والتميز، وإنما يكون بالتواضع والمساواة في الحقوق العامة. يعني ليس بالكبر وليس بالترفع والأبهة يعني يكون الكمال في الإسلام، الكمال يكون بالعدل والمساواة، الكمال يكون بالعدل والمساواة، يكون بالتواضع. من تواضع لله رفعه، يعني هذا عكس ما يفهمه الناس، أن الإنسان إذا تواضع رفعه الله سبحانه وتعالى، أما إذا هو تكبر وعلى فإن الله سبحانه وتعالى يعذبه عذابا أليما. فكما يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: الكبر ردائي، الكبر ردائي، من نزعني فيه عذبته، من نزعني فيه عذبته. فهذا يدل على أن العلو وعند المسلمين والسمو إنما هو في التواضع، في التواضع وخفض الجناح للمسلمين والذلة والتراحم بين المسلمين، هذا هو العلو وهو السمو، لا كما يفهم الناس من التعالي والإعراض والكبر وغير ذلك، أن الإنسان يجعل نفسه كبيرا في القوم. والموقف الثاني منه صلى الله عليه وسلم أنه رفض عرض زميليه علي بن أبي طالب وأبي لبابة بن عبد المنذر في التنازل عن الراحلة، حيث أفاد بأن الذي له حق التميز في مثل هذه الحالة هو ضعيف الجسم، يعني اللي يتميز معانا كمسلمين هو الضعيف وليس القائد، وليس القائد. فقال: أنتما لستما بأقوى مني، يعني أو أنا لست بأضعف منكما، يعني لست ضعيفا فأحتاج إلى أن أستقل بهذه الراحلة، وإنما قد نجعلها للضعيف. المفهوم من الكلام، الكلام يكون له منطوق وله إيه؟ وله مفهوم. المنطوق: أنا لست بأضعف منكما. طب إيه المفهوم؟ المفهوم من ذلك أن الضعيف قد نؤثره، أن الضعيف قد نؤثره بالراحة، قد نجعل له إيه؟ قد نجعل له راحلة يستقر عليه، لكني لست ضعيفا فأستحق ذلك، لكني لست ضعيفا فأستحق ذلك. هم يخاطبونه على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه المفترض أن نحمله فوق رؤوسنا مش فوق البعير، يعني احنا لو كان الأمر يقتضي أن نحمله فوق رؤوسنا ونمشي به صلى الله عليه وسلم لحملناه فوق رؤوسنا، فهو سيدنا وسيد أبائنا وأجدادنا وسيد العالمين عليه الصلاة والسلام، وأحب الناس إلى الله عز وجل، وأحب خلقه إليه، وأفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام. فهم يخاطبونه من هذا المنطلق، من هذا المنطلق، أنت لست يعني تركب على البعير فحسب، بل نحملك على رؤوسنا، نحملك على رؤوسنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر لمن يأتي بعده، هو يفهم أن العلاقة المسلمين به، ويفهم حب المسلمين له، ويفهم تفاني المسلمين في خدمته، ويفهم دفاع المسلمين عنه وصيانته، كل هذا يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يقرر لمن يأتي بعده، لمن ليس مثله، لأنه يعرف أنه يموت عليه الصلاة والسلام، وأنه يأتي بعد ذلك خلفاء وحكام وأمراء لا ينبغي أن يترفعوا على الناس وأن يتكبروا عليهم، ولا أن يستأثروا لأنفسهم بأشياء دون المسلمين. فهو يقرر لمن يأتي بعده صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم متفهم ما يفعله المسلمون معه. المسلمون يريدون أن يتفانوا في خدمته عليه الصلاة والسلام، يقدموا كل وسائل الراحة له عليه الصلاة والسلام، ويبذلون المهج، يعني النفوس يبذلونها في حمايته وصيانته عليه الصلاة والسلام، ويضحون بكل غال ونفيس في سبب في لحماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يتفهم ذلك عليه الصلاة والسلام، لكنه يقرر لمن يأتي بعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفاد بأن الذي له حق التميز في مثل هذا الحال هو الضعيف الذي لا يقوى على المشي، فهو معذور في تخصصه، هذا معذور أن نخصصه بزيادة في المنفعة. كما أفاد بأن المشي في سبيل الله فيه ثواب عند الله، فيه ثواب عند الله، لأنه فيه تعب ونصب وبالتالي فيه أجر، ولا يزهد بهذا الثواب إلا من لا يقدر الثواب الأخروي. اللي يزهد في هذا الثواب هو من لو يقدر الثواب الأخروي. لكن بعض الناس قد يأتي في موضع يقول: أنا أمشي في هذا الموضع أتعب نفسي وكذا وكذا، وعنده ما يستريح به، وعنده ما يستريح به. لا، هذا ليس هو الموطن. الموطن أن هناك أجر على النفقة وأجر على النصب. إذا كان يمكنك، إذا كان يمكنك أن تستريح بالنفقة، فالنفقة هنا تكون أفضل، النفقة تكون أفضل، لأنك عندما تؤدي العبادة براحة تؤديها بطمأنينة وسكينة، تؤديها بطمأنينة وسكينة. لكن حيث لا توجد النفقة فيكون البذل في التعب والنصب تؤجر عليه، يكون هو الأفضل، يكون هو الأفضل. ولذلك نحن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ماشيا أو راكبا، النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا. بعض الناس يظن أن المشي في الحج أفضل، أن المشي في الحج أفضل، ويقطعون مسافات طويلة في المشي. هذا المشي عندما يتعذر، تتعذر النفقة، عندما تتعذر النفقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، يعني جاء من الميقات راكبا، وطاف راكبا، وسعى راكبا، ووقف بعرفة راكبا، ونزل من عرفة، دفع من عرفة راكبا، ومشى النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني من مزدلفة إلى منى راكبا، ورمى الجمار وهو راكب عليه الصلاة والسلام، ثم أتى إلى مكة فطاف بالبيت وهو راكب. النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، حج راكبا. فالركوب هنا فيه نفقة، الركوب فيه نفقة، لأن البعير هذا يعني أنت تنفق عليه وهو له ثمن، فهذه نفقة تنفقها في سبيل الله. فحيثما تكون النفقة، يعني الإنسان مثلا يأتي في الليل في الشتاء البارد جدا والقارس والماء لا يستطيع الإنسان أن يأتي، وبعدين يقول أن أتحمل الماء البارد في سبيل الله، يمكنك أن تسخن الماء، إذا أمكنك تسخين الماء فيمكنك أن تسبغ الوضوء، يمكنك إسباغ الوضوء، فأنت بهذا تنفق نفقة في تشغيل السخان، تنفق نفقة في تشغيل السخان، وهذه تؤجر عليه، وتوضأ وضوء تسبغ به الوضوء وكذا، ولا يلزمك تحمل ماء البارد. لكن ما عندي ماء أسخن به، يبقى هنا أسباغ الوضوء على المكاره فيه إيه؟ فيه أجر، إن هنا المكاره يعني هذا الماء شديد البرودة وأنا أتحمله بصعوبة، ومع ذلك أسبغ الوضوء، لأن ما ليس عندي ماء أسخن به الماء، ليس عندي ما أسخن به الماء. وبالتالي الإنسان قد إذا كان عنده ما يسخن به الماء ولم يسخن هذا الماء واستعمل الماء البارد ثم أصيب بضرر نتيجة ذلك، اغتسل مثلا في ليلة شديدة البرودة بماء شديد البرودة فأصيب بالتهاب رئوي مثلا، يكون هو الذي أضر بنفسه، يكون هو الذي أضر بإيه؟ أضر بنفسه، وهو عنده ما يسخن به الماء. أما إذا لم يكن عنده ما يسخن به الماء تكون هذه قضية أخرى، يعني ليس هنا ثمت مفر، قد يكون له مخرج شرعي وهو أنه يتيمم في هذه الحالة كما فعل عبد الله، كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه في إحدى الغزوات، أن عمرو رضي الله عنه يعني كان في ليلة شديدة البرودة فأجنب وكان قائد المسلمين، فتيمم وصلى بالناس، فاشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال يا رسول الله كانت ليلة شديدة البرودة وخشيت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت، فتيممت وصليت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم على فعله. قد يكون هناك مخرج، لكن حيث لا يعني هذا غير موجود، فنقول إن النفقة مع الراحة في العبادة تكون أفضل من التعب. مع الإنسان إذا تعب وأدى العبادة وهو متعب شديد التعب، ففي هذه الحالة يذهب الخشوع وتذهب الطمأنينة والسكينة وغير ذلك. فيقول ولا يزهد بهذا الثواب إلا من لا يقدر الثواب الأخروي. والرسول صلى الله عليه وسلم أسبق الناس إلى العمل لرضوان الله تعالى والسعادة الأخروية، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما، قال وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم، استفدنا منه يعني أمرين، الأمر الأول تحقيق المساواة والعدالة، والأمر الثاني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأجر وبيان أن هذا التخصيص ينبغي أن يكون للضعيف وليس للقائد. والموقف الثالث هو موقف أبي لبابة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، كيف أنهما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يركب وهما يمشيان ويتحملان التعب عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى خلق الإيثار عند الصحابة رضي الله عنهم والذي يعتبر من أعلى مكارم الأخلاق. وكان الصحابة رضي الله عنهم يؤثر بعضهم بعضا بمتاع الحياة الدنيا، يؤثر بعضهم بعضا بمتاع الحياة الدنيا ووسائل الراحة فيها، فلا غرابة أن يؤثروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدرس الثاني أيضا من ناحية جيش النبي صلى الله عليه وسلم هو البراءة من المشركين، هو البراءة من المشركين، وأنه لا يستعان في جيش المسلمين بالمشركين، لا يستعان بالمشركين في جيوش المسلمين أيا كان هؤلاء المشركين، سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو المجوس أو غيرهم من يعني الكفار أو الملاحدة أو غيرهم، لا ينبغي الاستعانة بهم في جيش المسلمين، لأن القتال المسلمين، القتال هنا لتكون كلمة الله هي العليا، والنصر يتنزل على قدر صلاح هذا الجيش، يعني النصر من عند الله يتنزل على قدر صلاح الجيش. إذا كان في ناس يكفرون بالله سبحانه وتعالى ويشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا ويرتكبون المحرمات وغير ذلك، فلا يصلح أن يتنزل النصر على مثل هؤلاء، أن يتنزل النصر على مثل هؤلاء. ثم أن المشركين عندهم خيانة، ولا يؤمنوا أن يكونوا عيون على الجيش لصالح العدو، أن يكونوا عيون على الجيش لصالح العدو. يعني لما كنا نرى يعني في الفترات اللي كان فيها جواسيس في من فترة الصراع اللي كانت بيننا وبين اليهود، يعني من 48 مثلا إلى حرب 73، معظم الجواسيس كانوا من النصارى، معظم الجواسيس كانوا من النصارى، وكان من اليهود اللي موجودين هنا اللي كانوا يعيشون بيننا، إلى أن طردهم يعني الرئيس الراحل، كان اليهود يتجسسون لصالح الدولة اليهودية، شيء طبيعي لأنهم ينتمون إلى هذه الدولة اليهودية، ليس عندهم انتماء لهذا البلد، ليس عندهم انتماء لهذا البلد، إنما عندهم انتماء للدولة الصهيونية اليهودية. والنصارى كان أيضا عيون على المسلمين، وكانوا كلهم جواسيس على المسلمين لصالح الدولة اليهودية. حنجد أن الدروز مثلا يعملون جميعا في الجيش الإسرائيلي، يعني الدروز وهي طائفة تنتسب للمسلمين لكنهم ليسوا بالمسلمين، هم شيعة باطنية كفرة يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، يعبدون ابن الحاكم بأمر الله الفاطمي العبيدي الذي كان يعبد غير الله سبحانه وتعالى. أيضا هؤلاء يعملون في الجيش الإسرائيلي، ومعظم الجواسيس، معظم الجواسيس اللي فيه كانوا في الدول العربية كانوا من الدروز لصالح إسرائيل. إذن المشرك لا يؤمن، يعني لا تؤمن غوائله تجاه المسلمين، لأنهم يعملون عيون لصالح العدو. فأيضا هنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بدر، كما روت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنه، أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة، فلما كان بحرة الوبرة وهي على بعد 4 أميال من المدينة، أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، أدركه رجل وهو خبيب ابن يساف، وكان هذا الرجل جريء ومقاتل شرس، ومقاتل شرس. ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك، يعني أقاتل معك، ولما تحصل غنائم أخذ منها، أقاتل معك. هو مشرك، هو مشرك، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: جئت أتبعك وأصيب معك، يعني أقاتل معك ولما تحصل غنائم أخذ نصيبي من هذه الغنائم مثل الجنود. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فإني لا أستعين بمشرك. مع أنه هذا عنده قوة وعنده شراسة وجرأة في المعركة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: أرجع فلن أستعين بمشرك، فلن أستعين بمشرك. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم مضى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، أعاد على النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق. يعني حتى أسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله مشركا، حتى أسلم فقبله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان خبيب بن يساف رجلا شجاعا، وكان يأبى الإسلام، يعني يرفض الإسلام. فلما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج هو وقيس بن محرث وهما على دين قومهما، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيق، وخبيب مقنع بالحديد، وخبيب مقنع بالحديد، يعني لابس الخزة ومقنع بحديد، خزة كلها حديد. فعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحت المغفر، المغفر اللي هو غطاء الرأس زي الطاسة، يعني الطاسة بتاعت العساكر، بس كانت لها شكل انها لها ايه، بتلبس الحديد من هنا، بيلبسها بيبان منه الايه العينين كده، تبقى عاملة زي النقاب بحيث ان هو يأمن السيوف والنبال انها تصيبه في رأسه او في وجهه، لان هذا مقتل، فكان يحتمي به. فهذا هو الايه المغفر، المغفر. ومنه الغفران، ومنه الايه، ومنه الغفران، نقول اللهم اغفر لنا. اصل الغفران الايه، الستر، اصل الغفران الستر والتغطية، اصل الغفران الستر والايه والتغطية. فالله سبحانه وتعالى اذا ستر غفر، اذا ستر غفر، يعني يستر ثم يغفر سبحانه، يعني يمحو، يعني الايه، لا الكفر ايضا غطاء، يعجب الكفار نباته، يعجب الكفار هنا مين؟ فلاحين، زراع، يعجب الكفار نباته، الكفار في هذه الآية اللي هو الفلاح، وسمي كافر لأنه يغطي الحبة حتى لا تأكلها العصفور وشيء، فيغطي ليضع الحبة ثم يغطيها. ومنها كلمة كفر الإنجليزية، هذا مأخوذة عن العربية، كفر الغطاء، الكفر اللي هو الغطاء. فهنا غفر يعني التغطية والستر، التغطية والإيه والستر. فنقول أن خبيب كان مقنع بالحديد، فعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحت المغفر، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى سعد بن معاذ وهو يسير إلى جنبه، فقال: أليس بخبيب بن يساف؟ قال: بلى. قال: فأقبل خبيب. أقبل خبيب حتى أخذ ببطان ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولقيس بن محرث، يقال له قيس بن المحرث وقيس بن الحارث: ما أخرجكما معنا؟ قال: كنت ابن أختنا وجارنا، كنت ابن أختنا وجارنا، وخرجنا مع قومنا للغنيمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يخرجن معنا رجل ليس على ديننا. احتمال كلمة كنت ابن أختنا، ابن لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار، أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار من المدينة، فلعله هنا ما يكون الواحد أمه من بلد، يبقى البلد كلها إيه أخوال، ودول أخوالي، يعني أخوالي من لأنه أمه من البلد، فيكون أهل البلد أخواله على المعنى المتعارف يعني. فقال: لا يخرجن معنا رجل ليس على ديننا. قال خبيب: قد علم قومي أني عظيم الغناء في الحرب، أن أنا عظيم الغناء يعني أغني في الحرب يعني شديد النكاية فأقاتل معك للغنيمة ولن أسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولكن أسلم ثم قاتل. ثم أدركه بالروحاء فقال أسلمت لله رب العالمين وشهدت أنك رسول الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال أمضه. وكان عظيم الغناء في بدر وغير بدر. وأبي قيس بن محرث وأبى قيس بن محرث أن يسلم ورجع إلى المدينة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من بدر أسلم ثم شهد أحدا فقتل رضي الله عنه. وهذا مثال على عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على تطبيق أحكام الإسلام حتى في حال الشدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع محتاج لأي يد تمتد تعين في هذا الأمر، لأن معركة ومش عارفين المعركة دي هتوصل إلى أي حد، ومحتاجين إلى كثرة الأيادي التي تمتد لكي تعين في القتال. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم التزم قواعد الشريعة، التزم قواعد الشريعة ولم يخرقها صلى الله عليه وسلم حتى في حال الشدة. وهذا دل على أن المسلم ينبغي أن يسلم لله سبحانه وتعالى في كل أحواله، في حالة الغضب، في حالة الرضا، في حالة الغنى، في حالة الفقر، في حالة النشاط، وفي حالة التعب. وفي حالة التعب ينبغي أن يسلم لله سبحانه وتعالى في كل أحواله، في حالة الشدة وفي حالة الرخاء ينبغي أن يكون مسلما لله سبحانه وتعالى، يسلم لله عز وجل في كل الأحوال. لا أن الإنسان مثلا يكون كويس وبيصلي وبعدين يغضب يسب الدين، ما الفائدة؟ أنه هذا ليس ملتزم بالشريعة. الذي يلتزم بالشرع ينبغي أن يكون في كل أحواله ملتزما. إنسان مثلا يلتزم في حال الغنى فإذا افتقر فسد، أو إذا كان فقيرا فكان ملتزما فإذا أغناه الله عز وجل فسد، هذا ليس مسلما، يعني ليس مسلما حقيقيا. لأن المسلم الحقيقي هو من يسير على خط بيان واحد، يعلو لكن لا يهبط، يعلو لكنه لا يهبط. أي حال تتغير في الصيف، في الشتاء، في الليل، في النهار، في الغنى، في الفقر، في السفر، في الحضر، في أي أحوال كلها تجد فيها التزام بشرع الله سبحانه وتعالى، التزام حتى في حالة العداوة والخصومة. يعني النهاردة واحد بيبقى ملتزم وراجل ملتحي وممكن يكون إمامنا في المسجد وكذا، وبعدين لما يتحدث خصومة بينه وبين زوجته يريد أن يأكل حقها مثلا، طلقها، مش عايز يديها حقوقها، مش عايز ينفق على أولاده مثلا، طلقها وهي خدت الأولاد في حضانتها، مش عايز ينفق عليهم. وللأسف أنه يستكثر يجي يسأل طب أدي الأولاد نفقة كام؟ أولادك يا حبيبي انفق عليهم، انفق قدر ما, ما, ما, ما يحتاجون، دول أولادك. يوم عايز يعاقب الأم في الأولاد يقول لك أدفع 100 جنيه بس. 100 جنيه يعملوا إيه؟ 100 جنيه ما يجيبوش بامبرز للولد الصغير. كيف تكون هناك استقامة؟ كيف يكون هناك يعني التزام وأنت تأكل حقوق الناس؟ يعني كيف وأنت تصعد المنبر مثلا أو تخطب بالناس أو تأم بالناس وعلى شكل من الالتزام، وبعدين إذا حدثت الخصومة نجد هناك بعد كامل عن الشرع. إذا باع، إذا اشترى، إذا ائتمنته على مال أكله، كيف يكون هذا الالتزام بالشرع؟ الإنسان لكي يكون مسلما حقيقيا لابد أن يكون في كل أحواله ملتزما بشرع الله. حالة الخصومة، أنت أنا في فرق أن بيني وبينك خصومة، أن أنا حتى في نوع من الكره والبغض ناحيتك، وبين أنك لك حق تاخده، هذه مسألة وهذه مسألة. إذا كان لك حق أنا أسعى إلى دفعه، إذا كان عندي التزام أسعى إلى دفعه بغض النظر عن الخصومة الموجودة بينه. لكن إذا حدثت الخصومة والشحناء كل واحد يريد أن يأكل حق الآخر، كل واحد يريد أن يأكل حق الآخر، هذا يدل على عدم الالتزام. الالتزام لابد أن يكون في كل أحوال المسلم، كل أحوال المسلم. شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الشدة هو يحتاج إلى أي يد تمتد. بعض القادة والرؤساء الآن يقول لك أنا أتعاون مع الشيطان، لو الشيطان جالي مد إيده أتعامل معاه. وبعدين نلاقي ناس مثلا منظمات إسلامية مثلا بتقاتل، عندما تلام على أنهم بيأخذوا من الكفرة أو يستعينوا بالكفار أو بشيء يقول لك أنا مثل الشحات الأعمى، مد يدي واللي يحط لي حاجة خدها. هذا بعد عن الالتزام، بعد. أنت في حالة الشدة وفي حالة الرخاء ينبغي أن تسير على القواعد الشرعية، ينبغي أن تسير، لا تتحالف مع الشيطان، ولا تبقى مثل الإيه المتسول الأعمى، ولا تكون مثل المتسول. هذه كلمات يعني قاسية، هذه كلمات قاسية. الإنسان ينبغي أن يكون ملتزم. صحيح أن الالتزام في الشدة محتاج إلى أقوياء، إلى ناس أشداء، لأن كثير من الناس يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فنشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم مثال على عزم النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق أحكام الإسلام حتى في حال الشدة. فالمسلمون بحاجة إلى مساعدة هذا الرجل الشجاع، وقد ظهر منهم الفرح يعني من المسلمين والارتياح لطلبه مشاركتهم في ذلك المسير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض طلبه لأنه مشرك. وفي فرق بين الاستعانة به في القتال وبين الاستعانة بالمشرك في الأمور غير الايه القتال. ممكن استعين به انه يبقى أجير عندي، يبني لي حائط، يرصف الأرض، يركب مزايكو، يعمل سباكة، يعني يسلك المجاري، فهذا الايه هذا الأمر جائز، أن أبيع معه وأشتري وشيء من هذا، أن يدلني على الطريق، طريق معين مثلا أسأل عليه. لكن الكلام هنا في الاستعانة في الإيه؟ في القتال، الاستعانة في القتال. جيش المسلمين لوحده وجيش الكفار لوحده، لا لا. يقول فهذا ظهر منه الفرح والارتياح، الصحابة ظهر منهم الفرح والارتياح لمشاركتهم في ذلك المسير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض طلبه لأنه مشرك. فجيش الإسلام جيش عقيدة هدفهم إعلاء كلمة الله تعالى، ده مش موجود عند الايه المشرك، لأن المشرك المسلم إذا حدث التقاء الصفوف يحرم أن يفر من المعركة. طب احنا لو في جيشنا مشركين وحدث احتدام في التقاء في الصفوف والمشركين فروا من المعركة، ما هم عندهمش ضابط ولا رابط، احنا بتربطنا الشريعة، يحرم الفرار من المعركة اذا التقى الصفان، هذا شريعة عند المسلمين. طب اذا كان في الجيش في الصف ده مشركين فروا من المعركة، هيضعف الجيش وينهزم، هيضعف الجيش وينهزم. فهم غير مرتبطين بهذه الشريعة، لا يقاتلون لإعلاء كلمة الله، لا يبذلون المهج والنفوس، إذا وجدوا أن الحرب شديدة يمشوا، سيبوها ويمشوا، لكن المسلم يقاتل حتى يقتل ولا يترك المعركة. ففي هنا عدم تجانس، إذا دخل المشركين في جيش المسلمين يحدث عدم التجانس. فجيش الإسلام جيش عقيدة هدفهم إعلاء كلمة الله تعالى، فهم يقاتلون دون إسلامهم حتى الشهادة، يقاتلون على الإسلام حتى الشهادة. فليس من الحكمة أن يشاركهم في الجهاد من يريدون الدنيا إن لاح لهم نصر ثبتوا ليغنموا، وإن كانت الأخرى ولوا على أعقابهم هاربين. إذا لقوا أن في نصر هيكملوا، ما فيش نصر هيهربوا، وفي هذه الحالة يضعف الجيش المسلم وينهزم. ليتركوا جيش العقيدة يصلى نار الحرب وحده. فلما أسلم ذلك الرجل سمح له النبي صلى الله عليه وسلم بالمسير معهم، لأن هدفه قد تغير من إرادة الدنيا إلى إرادة الآخرة، إلى إرادة الآخرة، فأصبح داخلا ضمن الهدف العالي الذي ينشده المسلمون، وبهذا يكون مأمون الجانب، حيث يعمل مع الجيش المسلم في السراء والضراء، يعمل مع الجيش المسلم في السراء والضراء. نأخذ أيضا هذه الفقرة، وهي استشارة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في القتال. قال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم. ينبغي على الإمام والقائد أن يستشير أهل الحل والعقد، ينبغي على الإمام والقائد أن يستشير أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد هم أناس من ذوي الديانة والخبرة، يعني عندهم دين وعندهم خبرة، يعني عندهم عدالة وعندهم خبرة وعندهم علم، عندهم علم بالشريعة الإسلامية، عندهم علم أولا بالشريعة الإسلامية ثم خبرة في شؤون الحياة، سواء كانت هذه الخبرة شؤون الحياة هنا عسكرية أو سياسية أو كانت يعني فنية كالزراعة والصناعة والهندسة وغيرها من الأمور. فهؤلاء مجموعة من الناس، مجموعة من الناس يشكلون مجلسا، هذا المجلس يسمى أهل الحل والعقد. إذا كان هناك أمر كبير فإن الإمام يعرض هذا الأمر على أهل الحل والعقد ويستشيرهم ويستنير برأيهم، ويستنير برأيهم، لكن كلامهم له غير ملزم، كلام المجلس غير ملزم للإمام. الإمام بعد أن يستشير ويستنير هو يتخذ القرار، هو يتخذ القرار، والقرار الإمام هنا قرار نابع عن اجتهاد. ليه؟ لأن الإمام عند المسلمين، الإمام عند المسلمين مش زي الإمام عند الإيه؟ عند الكفار والمشركين. يعني بنجد في أمريكا مثلا ممكن رئيس الجمهورية يبقى ممثل، مرة تانية نلاقيه مثلا واحد جاي من الكباريه شغال في فنادق شغال في كذا، يعني واحد ممكن يكون من عامة الشعب معتمدين على انه وسيم، على انه ذو مال، على انه كذا. عند المسلمين الامام له شروط، اولا ان يكون مسلما، ان يكون مسلما، ثانيا ان يكون ذكرا، لا تؤم المرأة الرجال، يعني الإمامة العامة ولا الإمامة الخاصة، لا إمامة الصلاة ولا الإمامة العامة، ما ينفعش يبقى، لابد أن يكون ذكر. الأمر الثالث أن يكون عدل، والعدل هو غير الفاسق، يعني ليس مشهور بالمعصية، يعني لم يرى الناس عليه معصية، لأن الفاسق هو الذي يجهر بالمعصية وهذا يقدح في عدالته. لابد أن يكون عدلا، لابد أن يكون عدلا، غير مخروم المروءة، يعني يكون رجل عنده مروءة بحيث أنه لا يفعل الأفعال التي تخالف العرف، لا يفعل الأفعال التي تخالف العرف. يعني مش واحد مثلا الفريق جاب جون يقوم يرقص مثلا، هذا مخروم المروءة، ليس عنده مروءة، ليس عنده مروءة. هذه المروءة أن يكون الإنسان على وقار، أن يكون الإنسان على وقار. الأمر الخامس أن يكون عالما بالشريعة، يعني لازم الإمام المسلمين يكون عالم بالشريعة الإسلامية، يكون عالم بالشريعة الإسلامية، ده في حالة الاختيار، لأن بعض الناس قد يحتج أن في بعض أئمة حكموا المسلمين ما كانوش عندهم علم بالشريعة، ده بالغلبة اللي هو حاجة اسمها زي الانقلابات العسكرية دلوقتي، إنه كان بيغلب وياخد الحكم، لكن حالة الاختيار لا، ما فيش واحد يحكم المسلمين مش عالم، لازم يكون عالم بالشريعة الإسلامية، لازم يكون سليم الأعضاء، ما يكونش أعمى، ما يكونش مقطوع اليدين مقطوع الرجلين، مشلول، مريض بمرض لا يفارق منه الفراش، ما ينفعش يبقى رئيس المسلمين بهذه الكيفية، لازم يكون سليم الأعضاء، لازم يكون عنده خبرة عسكرية، لازم يكون عنده خبرة بفنون القتال. فهذه شروط، يعني بعدين عنده علم بالواقع اللي حاصل في البلد اللي هو بيحكمها. فهذه شروط لازم تتوافر في الإمام. فالمقصود هنا أن الإمام عندنا عالم بالشريعة، عالم بالشريعة الإسلامية، ولما بيجي يجلس مع أهل الحل والعقد عشان يسمع ويستنير، لكن هو رجل عالم، هو ممكن قادر على اتخاذ القرار وحده، لكن بيسمع ويستنير، ممكن تبرز فكرة تعجبه أو تكون خافية عنه، أو تكون خافية عنه. ففي النهاية مين بيتخذ القرار؟ الإمام. الإمام يقولوا دي ديكتاتورية، كلام ديكتاتورية ولا ديمقراطية، كلام ده كلام كله فارغ. هناك أوقات لابد أن يكون القرار واحد وحاسم، ما يحتملش التردد، ما يحتملش التردد، لأنك قد تأخذ برأي الأغلبية ويكون القرار خطأ. ممكن تأخذ برأي الأغلبية ويكون القرار إيه؟ خطأ. وممكن تأخذ برأي الأقلية ويكون القرار خطأ. فليست الأغلبية دليل على الصحة، وليست الأقلية دليل على الإيه؟ دليل على لو إن الأغلبية قالوا لا إحنا نبيح الزنا مثلا، فهل هذا يكون القرار يأخذ به الإمام؟ أن يقولوا نبيح الخمر، نبيح الربا مثلا، هل الإمام يأخذ بهذا القرار؟ الإمام يعني رجل عالم مجتهد، فالإمام يأخذ القرار في هذه اللحظة بعد أن يستشير ويستنير. فحنشوف هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه واستشارهم في المعركة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الخبر يعني عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم، فاستشار الناس. النبي صلى الله عليه وسلم خرج أولا لملاقاة إيه؟ العير، ما فيش قتال، خرج لملاقاة العير. فأتاه الخبر عن قريش أنهم خرجوا ليمنعوا عيرهم، خلاص قريش خرجت عشان تقاتل. فاستشار الناس لأنه جد إيه؟ جديد، جد جديد في الأمر، إن إحنا كنا حنقابل العير فالآن حنقاتل الإيه؟ المشركين. وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن. أبو بكر الصديق إمام الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام الناس وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كل المواقف هو في المقدمة. يعني أبو بكر رضي الله عنه تراه في كل المواقف الحسنة هو في المقدمة رضي الله عنه، لم يسبقه إلى الله أحد، لا من أصحابه ولا ممن جاء بعده رضي الله عنه. فقال وأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال وأحسن، وعمر يأتي في المرتبة الثانية بعد أبي بكر رضي الله عنه. ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكم مقاتلون، فإنا معكم مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير. برك الغماد هذه مكان بعد مكة بخمس ليالي، بعد مكة بخمس ليالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيستشير الناس، قام أبو بكر قام عمر وقام المقداد فتكلموا خيرا، تكلموا خيرا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيريد مين؟ الأنصار. إن الأنصار لما عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة عاهدوه على أنهم يوفروا الحماية له في المدينة، وهو في المدينة يوفروا له الحماية، ما كانش العهد على أنهم يقاتلوا معه خارج المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم بيعرض عليهم يقول أشيروا علي، أشيروا علي. فقام أبو بكر فتكلم فقال أشيروا علي، فقام عمر فتكلم فقال أشيروا علي، فقام المقداد فتكلم فقال أشيروا علي، أشيروا علي. فقال أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار عليه الصلاة والسلام، وذلك أنهم عدد الناس، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرة إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلاده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاف إن هم يكونوا فاهمين إن مش واجب عليهم إن هم ينصروا خارج المدينة، هم بدل أسلموا ينصروا في أي مكان، إنما الأول قالوا هاجر إلينا وإحنا براء من ذمتك حتى تصل إلينا. إذا كنت عندنا فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه نساءنا وأبناءنا، يعني ندافع عنك زي ما بندافع عن نساءنا وأولادنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف ان هم يكونوا فاهمين ان هم ما ينبغيش عليهم ان يقتلوا معاه خارج المدينة، خلاص الإنسان أسلم خلاص تجري عليه شرائع الإسلام. لكن مسلم حديث الإسلام ممكن تغيب عنه بعض المفاهيم، مش يعني الإسلام مش دواء في كوباية هتشربه أول ما تسلم تشربه تفهم الإسلام كله. أنت أول ما تسلم بتفهم أمور وتغيب عنك أمور، بتتعلمها على مدار الوقت، يعني محتاج مساحة من الوقت عشان تتعلم بقية شرائع الإسلام. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سعد بن معاذ رضي الله عنه والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، يعني في رواية كأنك تعرض بنا، كأنك تعرض بنا، أشير علي أيها الناس. كلمة الناس دي، كلمة الناس دي محتملة الأكثر من إيه؟ من معنى. أشير علي أيها الناس يقصد المهاجرين أو يقصد الأنصار أو يقصدهم كلهم أو يقصد واحد حتى، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. الناس هنا غير الناس هنا، كلمة الناس هنا غير الناس هنا. اللي قال واحد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قريش وجمعت الإيه الأحابيش وجمعت القبائل والتاع علشان تقاتلك. يبقى الناس اللي هم في الأول الناس اللي أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالناس التانيين اللي هم قريش. فالكلمة بتتفهم حسب الإيه؟ حسب الجملة. الكلمة ممكن كلمة الناس تشمل جميع الناس، قل أعوذ برب الناس مثلا، قل أعوذ برب الإيه؟ برب الناس. الناس هنا تشمل إيه؟ كل إنس، كل إنس في مشارق الأرض ومغاربها، مش كده؟ كلمة الناس. وممكن الناس نقصد بها واحد، ممكن نقصد بها طائفة، ممكن نقصد بها طائفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فسعد بن معاذ رضي الله عنه قال والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، في رواية قال كأنك تعرض بنا يعني تقصدنا. قال أجل، أيوة أنا بقصدكم يعني. قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وسالم من شئت وعادي من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا أحب إلينا مما تركت، وما أمرت به من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فأمرنا تبع لأمرك، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله، فسر بنا على بركة الله. قطعة إيمانية عجيبة، يعني قطعة إيمانية عجيبة. وحضورها في هذا المقام وحضور المعاني دي في هذا المكان تدل على تمكن الإيمان من سعد بن معاذ رضي الله عنه. إن عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ، عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. وقد حكم في بني قريظة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف يعني قدر سعد بن معاذ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكن له حبا شديدا، يكن له حبا شديدا، كان له مواقف تدل على رجولة هذا الرجل، يعني سعد بن معاذ كان له مواقف تدل على رجولة هذا حتى قبل أن يسلم. يعني احنا ذكرنا في قصة إسلامي لما أتى لمصعب بن عمير فزجره وقال كف شرك عنا وكذا، فقال له معاذ، قال له معاذ يعني اجلس نقرأ عليك، فإن أعجبك كلامنا قبلته، إن لم يعجبك كففنا شرنا عنك. فقال أصبت، كلام ما فيهوش عيب، يعني قصد سعد بن معاذ هو كافر لكن عنده عدالة، عنده عدالة. فقال صدق، قال أصبت كلامك كلام ما فيهوش عيب. فجلس فقرأ عليه القرآن وذكر له أحكام الإسلام، يعني ما يدعو إليه الإسلام. قال فتهلل وجه سعد بن معاذ، فعرفنا إسلامه قبل أن ينطق الشهادتين. تهلل وجهه، هذا لما عرض عليه الحق قبله، وهذا يدل على رجولة هذا الرجل رضي الله عنه. فتهلل وجه سعد بن معاذ فقال كيف تدخلون الإسلام؟ قلنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. في اللحظة هذه حمل سعد بن معاذ هم الإسلام، يعني هذه لحظة إيمانية، يعني مجرد أن أسلم ماذا فعل؟ هل اكتفى بإسلامه هو، أم حمل هم الإسلام بأن يدعو إلى هذا الدين؟ أتى إلى قومه فقال يا بني عبد الأشهل ما تعدونني فيكم؟ قالوا أفضلنا وخيرنا وأسددنا رأيا. فقال كلامكم علي حرام نساء ورجالا حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما بقي أحد من بني عبد الأشهل إلا دخل الإسلام. فهذا يدل على رجولة هذا الرجل وحمله لهم الإسلام من أول لحظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يعني في المسجد لما اتهم في عرضه صلى الله عليه وسلم في عائشة في قصة الإفك، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يناشد الناس بأن يعني يأخذوا حقه ممن نشر هذا الكلام، وهو من الأفاك الأثيم عبد الله بن أبي بن سلول، قام سعد بن معاذ قال يا رسول الله إن كان منا قتلناه وإن كان من إخواننا، يعني من الأوس قتلناه. فقام سعد بن معاذ سعد بن عبادة فقال لا تقتله ولا تقدر على قتله. شوف تباين المواقف. سعد بن معاذ بيقول له لو كان ده اللي قال الكلام ده من قبيلتي أنا أقتله، وإن كان من قبيلة إخواننا برضو نقتله. وشوف الموقف هنا في موقف بني قريظة. بني قريظة اليهود دول كانوا حلفاء له في الجاهلية، والحلف كان مازال موجود بين، ولذلك لما حصروا واشتد عليهم الحصار ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتحم الحصن قالوا نحكم سعد بن معاذ، يظنون أن سعد يجاملهم للحلف اللي كان بينهم. وكان سعد كان قد أصيب، يعني كان عنده إصابة، فجيء بسعد رضي الله عنه محمولا على حمار. النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه لسعد، فنزل. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم اليهود يريدون أن تحكم فيهم، فجلس والنبي صلى الله عليه وسلم على يمينه واليهود عن يساره. فقال من ها هنا يرضى بحكمي على اليهود؟ قالوا نعم. قال ومن ها هنا يرضى بحكمي ولم ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له وإجلالا له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال أرى أن تقتل جميع المقاتلة من بني قريظة وأن تسبي النساء والأطفال وأن تغنم الأموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. هذا حكم الله عز وجل فيه. نشوف هنا الموقف لسعد بن معاذ يدل على رجولة، يعني من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يدل على كمية من الإيمان في القلب، لأن هذا الكلام مش ممكن يخرج من واحد عادي منافق، ها، لأنه يتلعثم بالكلمات حتى لو أراد المجاملة، لكن هذا يدل على عمارة هذا القلب بالإيمان. كم الإيمان الموجود في هذا القلب حتى يهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. يقول السعد رضي الله عنه قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فإحنا مؤمنين بك ومصدقين أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإيه بقى اللي يترتب على ذلك؟ بيقول له فصل حبال من شئت، يعني اجعل وصال بينك وبين من تشاء، واقطع حبال من شئت، يعني إذا وصلت واحد نوصله إحنا، وإن قطعت واحد نقطعه إحنا ولو كان أبونا حتى. ولو كان أبونا حتى نقطعه. يعني إحنا خلاص إحنا أمنا بك وصدقناك، فكل ما تفعله نحن معك فيه. فصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعادي من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، واعطنا ما شئت، وما أخذت منا أحب إلينا مما تركت. يقول له خذ من أموالنا اللي تشاؤه، واللي تاخده هنبقى احنا فرحانين بيه أكتر من اللي سبته، لأن لنا فيه الأجر، لنا فيه الأجر. وما أمرت به من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فأمرنا تبع لأمرك، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا. يعني احنا ما نكرهش انك انت تقاتل، احنا نقاتل معك. وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى وعدني إحدى الطائفتين، يعني القافلة التجارية أو الإيه؟ الجيش. يا إما ندرك العير، يعني ربنا سبحانه وتعالى أبهم له الإيه؟ النصر والظفر، ما قالش للنبي صلى الله عليه وسلم هو هيدرك إيه، وعده إحدى الطائفتين، إما أن يعطيه العير وإما أن يعطيه الإيه؟ الجيش. إنها كلمات معدودات صدرت من سعد والمقداد ومن قبلهما من أبي بكر وعمر، ولكنها في المقاييس المعنوية للحروب دفعات قوية من الإيمان، نبهت الغافل ودفعت المتردد إلى الإقدام، أيقظت المشاعر نحو التجرد من حظ النفس، والاندفاع بقوة نحو نصر الدين الله تعالى وإن كان الثمن هو النفوس. لقد نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم امض يا رسول الله فنحن معك، ولسان حالهم يقول فما نحن إلا قبسات من ضوئك وومضات من شعاعك، وإنه لمن المستحيل أن يتخلف القبس عن ضوئه، وإنه لتخطيط محكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لم يقدم بهم على دخول المعركة، وأمر إقدامهم غير واضح، يعني استوضح منهم الأمر، ما دخلش بهم المعركة فجأة صلى الله عليه وسلم، إذ أنهم لم يخرجوا أصلا لقتال، كانوا خرجوا للعير، فاستشارهم في الأمر ليتثبت منهم وليدفع أقوياء الإيمان إلى المشاركة في إنهاض الهمم وشحذ العزائم. وإنها لشجاعة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قاد المؤمنين وواجه بهم جيشا يفوقهم في العدد 3 مرات، كما يتميز عليهم بالاستعداد الحربي ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليبوء المشركون بالهلاك والعار ويفوز المسلمون بالنصر والفخار. هنتوقف هنا يعني عن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة واقع العدو، هذه مرحلة تانية في الايه في القتال. اول النبي صلى الله عليه وسلم تثبت من الجيش اللي معاه، وجد ان الجيش يعني على اعلى درجة من الاستعداد النفسي والايماني، هيعرف بقى حال المشركين عشان يخطط للايه للمعركة. نذكر ذلك في المرة القادمة بإذن الله تعالى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.